بسم الله الرحمن الرحيم. أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. الحاجة أم إبراهيم راحت حج لابسة طرحة بيضة وجلابية بيضة وشبشب أبيض وجويندة أبيض وليلتها بيضة. إيه يا حاج؟ راح حج يا ولد. لازم ألبس. مين قال؟ وأفضل الثياب عند الخروج أن تخرج بحجابها ويا حبذا لو كان لونه إيه؟ أسود. أخطاؤنا في الحج والعمرة. من أخطائنا عند لباس الإحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام رمعتين سنة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. ما شاء الله بقى في ناس بقى تخان تبذى بطيخة قدامه. الواحد عاد غطي البطيخ. كل يقابله احلاش غطي البطيخ. اصطر يا عم الحج الصور. لو كشفت يبقى الطواف باطل. الصلاة باطلة. اخطاؤنا في الحج والعمرة. هو الحج طالع من القاهرة. شفت كتفه اليمين. انت بتلعب حديد يا ابني. كشفه ليه؟ كلام ده عند الكعبة يا حج. اخطاؤنا في الحج والعمرة. الحج بقى عباس ابو دومة رايح يحج. يلا يا جدع. طب وزمر وعشرين عربية بيب بيب بيب ويعطل المواصلات واعلام بيضة. ما شاء الله يفتح القدس ده. ايه ده صلاح الدين وزبنجات طخ طخ طخ عشان الحج. يا اخويا روح اضرب بها اليهود في فلسطين. عامل لي راجل تضرب في الهوا بس. اخطاؤنا في الحج والعمرة. الدعاء عند الطواف بصوت جماعي. انا شفت ناس واحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه يا رب ارزقنا الجنة وبعدين. ايه ده؟ اخطاؤنا في الحج والعمرة. ماشي الظهرة واحدة سيئة. واش تعلق احترس السيارة ترجع الى الخلف. ماشي ظهرك ليه يا حج؟ ليه؟ هات حرام ادي ظهري لجمع النبي. ادي ظهري للكعبة. حرام عليك. حرام قوي. اخطاؤنا في الحج والعمرة. بعضهم دي كارثة. يجهل قيمة الوقوف بعرفة. خطأ. عرفة ده انا عايزك تقف على الجبل. عايز بكاء. عايز دعاء. عايز تضرع. عايز انك تفتكر الاخرة. اخطاؤنا في الحج والعمرة. بعضهم مع الأسف على عرفة يشرب سجاير. يا راجل يا طيب على عرفة الأماكن التي تسكب فيها العبرات وتستنزل فيها الرحمات بتسبرس. وبعضهم بيشرب جوزة على عرفة وفي منى. والله أخطاؤنا في الحج والعمرة. بيصوروا على عرفة صح صورة عشان الحج على عرفة. أحد راح استوديو عرفة. أخطاؤنا في الحج والعمرة محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في موضوع من موضوعات فريضة الحج، وهذا الموضوع تحت عنوان أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. تعلمنا من العلماء ومن المشايخ أن العمل المتقبل عند الله عز وجل هو الذي يتوافر فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يصدر من موحد، لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثاني الإخلاص، لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل تؤديه على غير سنة النبي تيقن أنه باطل أنه مردود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو عليه رد. اتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي فريضة الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلو أديت المناسك على غير السنة ضاع الحج وذهب الثواب وضاع الجهد والمكابدة والسفر هباء. إن القيام بفريضة الحج في هذا الزمن صار أمرا صعبا جدا، لا سيما بالنسبة لعامة الناس في شعب مصر. على الأقل سينفق من الجنيهات 10,000، مش كده؟ وكم واحد فينا يملك 10,000؟ اللهم اغننا من الفقر واقض عنا برحمتك الدين، اللهم آمين. أمر مكلف مجهد، صحيح ليس الحج رحلة للسياحة وليس الحج موسم للتجارة، بل هو رحلة فيها جهد ومكابدة ومفارقة وطن وإنفاق مال كثير، كل هذا طمعا في رضا الله، كل هذا طمعا في تكثير الذنب، كل هذا طمعا في الجنة. إن الملايين من المسلمين في هذا البلد يتمنون أداء فريضة الحج، والملايين من المسلمين في هذا البلد يعيشون ويموتون ولا يستطيعون تحقيق هذه الأمنية. فيا هذا، يا من يسر لك الله عز وجل وأذن لك أن تنطلق إلى بلده الحرام لزيارة بيته الحرام، احرص على هذا الدرس وأنصت جيدا حتى لا تذهب وترجع بخفي حنين. الدروس دي علشان تتعلم ازاي تحج زي النبي محمد، علشان تضمن القبول، وليس للحج المبرور ثوابا الا الجنة. اللهم ارزقنا حجا وعمرة، اللهم ارزقنا حجا وعمرة، اللهم ارزقنا حجا وعمرة، وارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين. أخطاؤنا في الحج ما هي؟ أولا، أخطاء ترتكب قبل أداء فريضة الحج، أهم خطأ يقع فيه المسلمين قبل أداء فريضة الحج هو عدم تعلم أداء المناسك. أنت رايح تحج، مش كان يجب عليك قبل السفر على الأقل بشهر أن تجمع الكتب التي تعلم المناسك، وأن تسأل أهل الذكر كيف تؤدي المناسك؟ صدقني ملايين يحجون ولا يعرفون كبير ولا صغير عن أداء المناسك. والدليل على هذا هذا السخم من الأسئلة الكثيرة التي نسأل فيها بعد أن يعودوا من هناك. يا عم الشيخ أنا عملت كذا وكذا، صح ولا غلط؟ هناك يا عم الشيخ أنا فعلت كذا وكذا، طب ليه أخطأ؟ يقول رأيتهم يقولون فقلت، يفعلون ففعلت. اتعلم، لازم كل من خرج لأداء فريضة الحج فرض عين عليه أن يتعلم أداء المناسك، فرض عين لازم. هذا خطأ عظيم، بل هو أعظم الأخطاء، وكل ما سنقوله فرع عليه. الخطأ الثاني، خطأهم عند لبس الإحرام. السؤال الأول، لماذا سميت الملابس التي يلبسها الحاج إحرام؟ ليه؟ لأنه بلباسها سيحرم عليه أشياء هي حلال لغيره، صح؟ أنا وإنت في مكة، إنت لابس الإحرام وأنا لابس القميص العادي خالص، أنا أقدر أحلق وإنت لا، أنا أقدر أقلم الأظافر وأنت محظور عليك هذا، حرام عليك هذا. أنا أقدر أجامع زوجتي وأنت حرام عليك هذا. أنا أقدر أخطب امرأة وأنت حرام عليك هذا. أنا أقدر ألبس المخيط وأنت يحرم عليك هذا. أنا أستطيع أن ألبس غطاء ملاصق للرأس كغطرة أو طاقية أو قلنسوة أو ما شابه هذا، وأنت حرام عليك هذا. عرفت ليه اتسمى ثياب الحاج إحرام؟ لأنه بلبسه يحرم عليه أشياء هي حلال لغيره. إيه الخطأ بقى؟ وقوعهم في محظورات الإحرام، تقليم أظافر، تطيب عمدا، لبس مخيط، يلبس غطاء رأس، كل هذا من محظورات الإحرام، وإن فعلها عمدا فيجب عليه دم. رجل في الحج قلم الأظفر هو يعرف أنه محظور، الكفارة ذبح شاة، تخيل شعرايا واحدة قلعها عمدا، الكفارة ذبح شاة. ثلاثة، من أخطائهم عند لبس الإحرام اعتقاد أكثر النساء أن ثياب المرأة في الإحرام لابد وأن يكون أبيض. صح، ده الحاجة أم إبراهيم راح تحج لابسة طرحة بيضة وجلابية بيضة وشبشب أبيض وجويندة أبيض وليلتها بيضة. إيه يا حاجة راح أحج يا ولد لازم ألبس أبيض؟ مين قال؟ على العكس، الأبيض هو أفضل الثياب للرجال، وأمرنا النبي أن نكفن فيه الموتى. وأفضل الثياب للمرأة عند الخروج أن تخرج بحجابها، ويا حبذا لو كان لونه إيه؟ أسود. يعني ينفع حج يا عم الشيخ وأنا لابسة جلابية سوداء؟ طبعا، بس في الصادة وعليها الخمار وواسعة وفيها شروط الحجاب. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من أخطائنا عند لباس الإحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام ركعتين سنة. صح، أول ما يلبس الإزار والرداء نويت أن أصلي ركعتين سنة الإحرام، الله أكبر، وهذا خطأ، ما في للإحرام سنة. لا، أمال عايز أصلي؟ والله لو أنت متوضي صلي بنية أنهما ركعتان سنة الوضوء، دخلت في مسجد يبقى ركعتين بنية تحية مسجد، دخلت وهم يصلون الفريضة صلي معهم الفريضة، ما في حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام، هذه بدعة بدعة وهذا خطأ، كما بينه ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. خمسة، من أخطائهم بعد لبس الإحرام اعتقادهم أن المخيط حرام على الرجال حتى في النعل. طبعا اللي بيحرم عليه أن يلبس المخيط من الحجاج الرجل أم المرأة؟ الرجل، هي بملابسها العادية خالص، ثيابها كلها كاملة، لأن المرأة عورة، ده حتى في موتها بنكفنها بخمسة أثواب، ده حتى وهي جثة هامدة الشرع ما أذن لأحد أن يحملها ويمس الجسد إلا محرم، ده احنا في الجنائز بنهرج تهريج. طب ما هي ماتت ما فيها طمع، بس المرأة عندنا غالية قوي ولحمها غالي قوي. شوف، في الإحرام الرجل لا يلبس المخيط، هو إزار يغطي الجزء العلوي، عفوا السفلي، ورداء يغطي الجزء العلوي، ولا يلبس مخيط. النهي عن المخيط في إيه؟ يقول لك ما يلبسش الرداء في مخيط ولا الإزار في مخيط ولا حتى النعل في مخيط. هذا خطأ. النهي عن المخيط بيكون في الإزار والرداء فقط. ده الناس يلبسوا شبشب ابو صباع ده عارفه، طب ما تلبس شبشب جلد متخيط مخيط، انت جاهل ما تعرفش يا ولد يا علامة. يا سيدنا المخيط في الرداء والثياب فقط، البس شبشب متخيط. طب ما الحزام اللي بتحط في الريالات ينفع يبقى متخيط؟ يقولك لا بكباسين، ولو متخيط ماشي. طب ما المحفظة اللي فيها الفلوس متخيط، الشنطة اللي فيها الجواز السفر والهوية متخيطة ماشي، الساعة لو استكها جلد اهو متخيط، ده كله ماشي. النهي عن المخيط في ايه يا سيدنا؟ الرداء والازار، انتهى. سادسا، من اخطائهم بعد لبس الاحرام تزين البعض منهم بحلق اللحية، ظنا منه ان هذا تزين لاداء فريضة الحج واستعداد للاحرام وهو حرام. رايح يحج بقى والطيارة تطلع من مطار القاهرة الساعة 10، هيلبس الاحرام من بيته وهيهل لما يحازي الميقات جوا، لما قائد الطائرة يقول له هيلبس من بيته، يلا يا حج بقى انا عاوز خش خد لك دش. ودقنك يا اخي كده مغلفة كده، احلق احلق يا حج عشان تبقى كده احلق احلق. يبقى رايح يعمل طاعة يبتدئها بايه؟ بمعصية. يا راجل حرام عليك، يا راجل يا طيب حرام عليك، حرام هذا حرام، لو تدمير للفطرة التي خلق الله الرجال عليه، مخالفة لسنة النبي محمد، بل مخالفة لسنن كل الأنبياء. انتبه. تابعا، من أخطائهم بعد لبس الإحرام غفلة البعض عن الإهلال، لأن سمي مجازا الإحرام من الميقات الذي وقته النبي. انت عارف يا أستاذنا ان الحج له ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني وقت معين، الحج اشهر ايه معلومات اللي هم شوال، ذي القعدة، العشر الاول من ذي الحجة. ميقات زماني، ينفع واحد فينا في رمضان وهو بيعمل عمرة يضحك على الجماعة السعوديين دول وبالمرة يلا طلعونا على عرفة ويقف ويدعو، وبعدين الأول يروح يبات لنا ويطلع من منى على عرفة وينزل من عرفة على المزدلفة ومزدلفة إلى منى ويحج فيرمي الجمار وخلاص حجيت، ينفع؟ فعل كل مناسك الحج لكنها باطلة لأنها في غير زمان الحج. لو انت صليت صلاة العشاء قبل اذان العشاء ما حكم الصلاة؟ باطل. ميقات زماني لابد من دخول الوقت، وميقات مكاني اللي هو النبي وقت اماكن يهل منها الناس، ذو الحليفة اللي هو ابيار علي اللي هو ميقات اهل المدينة، وفي قرن المنازل، وفي حوالي اربعة مواقيت او خمسة، نعم إن لم تخني الذاكرة. النبي قال إيه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل اللي يأتي إلى هذه الأماكن أو يحازيها جوا أو بحرا ولا يهل وجب عليه دم، يذبح شاة توزع على فقراء أهل مكة. صليت على رسول الله، وفي الباخرة القبطان بيقول، في الميكروفون في الطائرة القائد بيقول معلوم هذا، لو انت من المدينة يبقى تحرم هتهل من أبيار علي، الناس هيقولوا لو غفل وتجاوزت هذا المكان يبقى عليك ايه دم واجب، تذبح شاة وتوزع على فقراء أهل مكة وأنت آثم لمخالفتك لسنة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. ثامنا، ثمانية كده، من أخطائنا عند لبس الإحرام كشف العورات. كشف العورات، أي نعم، الكلام عن الرجال بالدرجة الأولى، الحج رايح يحج أو يعمل عمرة، هيلبس الإزار والرداء إزاي؟ ده مناظر هناك مضحكة، لبس الإزار وكاشف السرة، السرة عورة، السرة عورة، مش كده؟ فلو طاف وسرته مكشوفة الطواف باطل، لأن الطواف صلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. لو صلى والسرة مكشوفة الصلاة باطلة. فالواحد لما كان ربنا كرمنا بالعمرة ده ما شاء الله، بقى في ناس بقى التخان تبان بقى بطيخة قدامه كده، الواحد يعني غطي البطيخ، كل يقابل يروح لاسعه غطي البطيخ. استر يا عم الحج السرة، ارفع الإزار فوق السرة، لو كشفت يبقى الطواف باطل والصلاة باطلة، هذه عورة مكشوفة، انتبه. تاسعا، من أخطائنا عند لبس الإحرام الاضباع. ايه بقى الاضباع؟ كشف الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، صح؟ الاضباع ده مشروع امتى؟ في حالة طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، بس بعد الطواف، شكرا، قبل دخول المسجد الحرام غط كتفك الاثنين. ما عندناش الكلام، هو الحد طالع من القاهرة كشف لي كتفه اليمين، انت تلعب حديد يا ابني، كشفه ليه؟ كلام ده عند الكعبة يا حد، عند الكعبة سبع اشواط، شكرا، غط كتفك الاثنين. ده هو قبل ما يوصل الكعبة كشف كتفه، بعد الطواف كشف كتفه، ده المشروع. بعد الطواف في السعي يقعد طول فريضة الحج كشف كتفه، وبعضهم بيفك الرداء خالص او الله ويحطه كده زي ما كنا حاطط الشال على كتافه كأنه حاطط كوفية، والله بنرى هذه المشاهد. يبقى كتافه الاثنين مكشوف، الصلاة والكتف مكشوف باطلة. اصحى بقى، اديك صليت ركعتين في حجر اسماعيل باطلتين، ركعتين خلف المقام باطلتين، اقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. المالكية ونقول بقولهم يقولون ظهر الرجل من العورة، هو الكتف مكشوف من قدام ومن الخلف، ظهره من العورة والصلاة والظهر مكشوف قاطلة. فأنا بقول لحضرتك الاضباع مشروع، صح، امتى؟ عند الطواف بالكعبة، قبل الطواف، بعد الطواف يجب عليك ان تستر ايه؟ كتفيك. وصلت؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشرة، من أخطائهم الحج والعمرة الصلاة وهو مضطبع، وده اللي ذكرناه الرد على أخونا. 11، من أخطائهم عند لبس الإحرام بعضهم بيعتقد أنه يحرم عليه أن يغسل وجهه بالماء والصابون. المعتمر القضية هتتحل في ساعة، لكن اللي بيحج ده هيبات في منى ويطلع على عرفة وينزل بالليل على مزدلفة ويبات في مزدلفة ويطلع على منى خمس ست ايام، موضوع ثاني مش كده؟ يقول لك ما حرام يستحمى، لا يغتسلش. ليه يا حد؟ يقول لك يمكن هو بيغتسل كده يسقط شعر من رأسه، يبقى عليه دم واجب، يعني الحج ده يقعد كده، يعني مش عايز اقول الفاظ درجة، برائحة كريهة، بثيابه هي هي. يا عم الحج لك أن تغتسل وتغير الثياب بثياب، يعني إحرام بإحرام، إزار بإزار، وتغسل رأسك بالماء والصابون وتتسرح، ولو سقط شعر فلا شيء عليك، لأنه لم ينزل على سبيل التعمد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا فهم خطأ عند الناس. 12 للآخر نقول الأسئلة. من أخطائنا عند لبس الإحرام عند توديع الأهل لأداء فريضة الحج إن 99.9% من الشعب المصري ينطلقون إلى الحج بالطبل والزمر والرقص. صح؟ الحج بقى عباس أبو دومة رايح يحج، يلا يا جدع طبل وزمر وعشرين عربية بيب بيب بيب، ويعطلوا المواصلات ويقلقوا الناس ويقرفوا الناس، وأعلام بيضة ما شاء الله يفتح القدس ده، رافع العلم ايه ده صلاح الدين، وأعلام ورايات وطبنجات طخ طخ طخ جاي عشان الحج. يا اخويا روح اضرب بها اليهود في فلسطين، عامل لي راجل تضرب في الهوا بس، دي مسخرة. لا، انت رايح لمين؟ لله يا اخي. لازمته ايه بهذا الضغيط؟ عايزين نفرح يا عم الشيخ، ما تفرح على الوجه الذي يرضي الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الحفلة بيعملوها برضو وهو راجع، دي ما شاء الله جاي تسجيل استيريو قد كده، الحاج بقى ومشغل فيه الست وحاضنه كده، الحاج جاي بقى ومشغل كوكب الشرق، والله حججت ويا ليت انك لم تحج، وكاد البيت منك ان يهب، عملت زنديل الخطايا وعدت بزنديل وخرج. صلى على رسول الله. 13 اخطاؤهم عند التلبية. من اخطاء الحجاج عند التلبية ان بعض النساء يرفعن اصواتهن بالتلبية، وهذا خطأ، لان المشروع ان الذي يرفع صوته بالتلبية من الرجال، اما المرأة فتلبي بصوت يسمعها هي. ما بيحصلش. احنا واحنا بنعمل عمرة في الاوتوبيس رايحين مكة، فالاوتوبيس فيه ميكروفون، فبنقعد نلبي، فبنتناوب الميكروفون، الميكروفون قاعد يلف لحد ما وصل عند الحريم. ده بقى الست تفيد عملية الميكروفون. لبيك الله. أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. الحج أم إبراهيم راحت حج لابسة طرحة بيضة وجلابية بيضة وشبشب أبيض وجويندة أبيض وليلتها بيضة. إيه يا حج؟ راح حج يا ولد، لازم ألبس. مين قال؟ وأفضل الثياب عند الخروج أن تخرج بحجابها، ويا حبذا لو كان لونه إيه؟ أسود. أخطاؤنا في الحج والعمرة. من أخطائنا عند لباس الإحرام اعتقاد ملايين الحجاج أن للإحرام ركعتين سنة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. ما شاء الله بقى في ناس بقى تخان تبذى بطيخة قدامه، الواحد عاد غطي البطيخ، كل يقابله احلاسه غطي البطيخ. استر يا عم الحج الصور، لو كشفت يبقى الطواف باطل والصلاة باطلة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. هو الحد طالع من القاهرة، شفت كتفه اليمين فتلعب حديد يا بيه، ليه كلام ده عند الكعبة يا حج. أخطاؤنا في الحج والعمرة. الحج بقى عباس أبو دومة رايح يحج، يلا يا جدع طب وزمر وعشرين عربية بيب بيب بيب، ويعطلوا المواصلات وأعلام بيضة ما شاء الله يفتح القدس ده، إيه ده صلاح الدين طبنجات طخ طخ طخ عشان الحج. يا أخويا روح اضرب بها اليهود في فلسطين، عامل لي راجل تضرب في الهوا بس. أخطاؤنا في الحج والعمرة. الدعاء عند الطواف بصوت جماعي. أنا شفت ناس واحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه، يا رب ارزقنا الجنة وآمين. إيه ده؟ أخطاؤنا في الحج والعمرة. ماشية الظهرة واحدة سيدي راس تعلق، احترس السيارة ترجع إلى الخلف. ماشية ظهرك ليه يا حج؟ ليه؟ هات حرام، هات ظهر الجمع النبي، هات ظهر الكعبة، حرام عليك، حرام قوي. أخطاؤنا في الحج والعمرة. بعضهم يكره يجهلي، ده قد يغضب البعض. التلبية الجماعية لم تشرع، بل المشروع أن يلبي كل واحد مع نفسه. أنا هألبي لبيك اللهم لبيك، المفروض تقعد تلبي وتذكر الله إلى أن تصل مكة. طب أنا خلصت تلبية، ينفع أقول سبحان الله؟ قول. يبقى أنا بلبي، أخويا بيحمد، أخويا بيسبح، أخويا بيكبر، أخويا بيحوكل، أخويا بيقرأ قرآن. إنما فرض تلبية جماعية هذا غير مشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 16. لا يجوز لك التلبية إلا بما ثبت عن رسول الله. تلبي تقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، ها؟ لبيك لا شريك لك لبيك، ها؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذن ممكن في روايات صحيحة تقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، ده ثابت. ممكن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل، ده كله إيه؟ مشروع. أي صيغة غير دي ما ينفعش. 17. من أخطائهم عند التلبية إن أكثر الحجاج حقيقة يلبي ولا يفهم أصلا معنى التلبية، عمال يصرخ لبيك اللهم لبيك. قل له عظمة، يعني إيه لبيك؟ يقول لك ها؟ إيه يعني إيه لبيك؟ لبيك أيوة يعني إيه؟ فمش عارف. طب إزاي تقول كلام مش فاهم معناه؟ ببغاء مش تفهم؟ لبيك إجابة بعد إجابة، يعني اتنين نعم. كلمة لبيك معناها ايه؟ اتنين نعم. مقيم يا ربي على طاعتك. يبقى انت وانت بتعتمر وبتحج بتعاهد ربنا انك تبقى طاع امره، مش كده؟ لبيك نعم، اوامرك فين؟ وتقول نعم 60 مرة، لبيك ادي اتنين نعم، اللهم لبيك بقوا 4، لبيك بقوا 6، لا شريك لك لبيك بقوا 8، يجي 20 نعم. فتلاقيه يقول لبيك نعم نعم اوامرك يا رب انا عبدك قول، وبيشرب سجاير. هل قال لبيك؟ ما هو مش فاهم. فعيب اما تكون بتعقد عهد مع الله وفي نفس اللحظة بتهدمه. انتبه. 18. اخطاء الحجاج عند دخول الاحرام، عند دخول الحرم عفوا. بعض الحجاج عند دخول الحرم لا يدعو بالمأثور عن النبي محمد، وبعضهم يدخل إلى الكعبة وهو صامت يسكت خالص، ويمكن بعضهم يدخل الكعبة هو عمال يحكي مع صاحبه بيغتاب واحد بيلعن في واحد. السنة وانت داخل الكعبة تقول ايه؟ ها؟ ايه اللي انت بتقوله عند دخولك لأي مسجد اللي هو ايه؟ ها؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ده مش خاص بالكعبة، ده عند دخولك ايه؟ لأي مسجد. 19. من اخطائهم اعتقاد البعض انه يجب الدخول الى الكعبة من باب معين، باب السلام. باب السلام طب واي باب تاني؟ لا هذا خطأ، ادخل من اي باب ولا بأس ولا مانع، ويستحب ان تدخل من باب ايه؟ السلام. 20. اعتقاد اكثر الحجاج ان تحية الكعبة هي الطواف، وهذا خطأ. الطواف تحية الكعبة لمن قدم حاجا او معتمر. ان طاف يبقى الطواف يجزئه عن ركعتي تحية ايه؟ المسجد. لكن لا يشترط لأي أحد عند دخوله الكعبة أن يطوف يركع ركعتين ايه؟ تحية مسجد. كلام واضح؟ مين اللي هيطوف؟ اللي جاي معتمر، اللي جاي يحج طواف القدوم. طب خلاص طفنا وخرجت البيت ورجعت، لازم أطوف ثاني؟ لا، هتركع ركعتين ايه؟ تحية مسجد. 21. أخطاء الناس عند الطواف. أول خطأ الالتزام بأدعية من كتب فيها لكل شوط دعاء، صح؟ وانت بتطوف واللي راح شاف، لأن الناس ماسكة كتب صغيرة، افتح دعاء الشوط الأول. أو الله ما حد شاف الكتب دي؟ دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. الكلام ده جه منين؟ دي تخاريف، هذه جهالة وعماية من عمايات الضلالة. يا سيدنا ما فيش دعاء معين للطواف عند الكعبة، فأعمل إيه؟ كن في ذكر، أنا هسبح وده هيحمد وده هيكبر وده هيهلل وده هيدعو وده هيفتح المصحف ويقرأ وده هيقرأ مما في صدره. المهم إنك تكون على إيه؟ على ذكر. ابن عباس قال إن يستحب، ده كلام ابن عباس، أن تقول وأنت تطوف: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. مش واجب أي ذكر، لما فيش دعاء لكل شوط. هذه من البدع ولم ترد عن النبي. 22، من أخطائهم عند الطواف الدعاء عند الطواف بصوت جماعي، وده بنشوفه. ده جماعة الأتراك وهم يطوفوا، واحد بيأخذهم بيدعو بيرفع صوته قوي وهم بيصرخوا وراه. جماعة الإيرانيين كذلك، وإحنا كمصريين يعني شفت ناس من كفر الدوار، من كفر الدوار واخدين بقى على الدواران، يعني ناس طيبين، فواحد طيب كده عمال يدعو بقى وهم وراه: يا رب ارزقنا الجنة، هم آمين. ايه ده؟ وحاجة تحزن، ساعات بتلاقي اخوة وبتعمل كده مش فاهمين حاجة. اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب. غلط يا سيدنا، احنا مش كنا الطواف صلاة؟ انت بتشوش على اخوك ليه؟ يقول ما هو مش عارفين، يعني انت اللي فلحوش افندي؟ ما قلنا يدعو باي حاجة. شوف سبحان الله، يرى الفتح، يحمد، يكبر، هي محتاجة علم. فكده غلط، تشويش على الطائفين وبدعة وامر غير مشروع. النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. 23، من اخطائهم عند الطواف المزاحمة على الحجر الاسود، مزاحمة شديدة تؤذي. ممكن ازاحم؟ تزاحم يا عمر بن الخطاب، زاحم بس ما زاحمش مزاحمة ايه؟ تؤذي، لا تزاحم. انها بقى تلاقي مدافع وناس بتقع. ايه والله، يعني احد المشايخ اللي اتعلمت منهم الله يرحمه بقى كان عند الكعبة وبيطوف برضه، فالجماعة السمر بتوع السودان، وتلاقي الواحد ما شاء الله رفيع وطويل كده بس في صحة بسم الله ما شاء الله، فهو عامل بقى الشيخ بتاع عامل فيها فلحوس يعني بقى الله يرحمه، فبيزاحم على الحجر، خد كوع اتقلب في الأرض. ممكن يداس يموت، وفي ناس بتموت، في ناس بتموت. فقال انا قلت اشهد ان لا اله الا الله، واختمها مسك لو هموت عند الكعب. قال واذا برجل من هؤلاء جماعة السمر دول رفعني في يده من بين الزحام كالعصفور، وراح حطه على حجر اسماعيل، اقعد هنا لحد ما تستريح يا حاج. طب ليه بتزاحم ليه؟ وبعدين بعضهم هو بيطوف حوالين الكعبة بيعملوا طوق يدوم فيه بعض صح كده ويطوف، واللي يقرب جماعة السمر دول شغال بقوة عمال يطوف لبيك اللهم لبيك، ودب دب يوقع نص الحجاج. يا عم الحجة حرام عليك، حرام، هذا أذى. هذا من أخطائنا عند الطواف الكعب. بعض الناس يظن أن تقبيل الحجر الأسود شرط، لا يصح الحج ولا يصح الطواف إلا به، وهذا خطأ. فما هو إلا سنة. عرفت تقبله؟ يا سلام لو قبلته وسجدت عليه كده، يا سلام، وده بقى ولا في الأحلام. لكن لو حصل لحظة كده كويس، طب مش عارف يبقى تشاور عليه، أو لمسته بإيديك برضو كويس مش عارف تشاور عليه من بعيد. الخطأ 24، إن بعض الناس يشيرون على الحجر الأسود ويقبلون الأيدي. هو مش طيره، هو لو طلق كان عمل ايه؟ انقبله. فشاور فين بعيد كده، تسلم على مين يا ولد؟ عمل يعمل لك كده، قال يعني ازيك يا حجر يا اسود، قبولات هذه بدعه. هذه بدعة. الأخ يقول في بدعة 25 بعضهم عند تقبيل الحجر الأسود لا يكتفي بتقبيله بل يقوم بلحسه. ليه؟ بيقول لي عشان بيعتقد انه بكده هيكون مجاب الدعوة. يا اخوانا الحجر الأسود نحن لا نقبله لأن فيه بركة، هو حجر لا يضر ولا ينفع. احنا بنقبله ليه؟ لأن سيدنا النبي محمد قبله، هو حجر. 26 من أخطائهم عند الطواف مزاحمة حتى النساء على الحجر الأسود. إي والله رأينا هذا الموضوع، ما بيختفيش على مزاحمة الرجال، ده حتى النساء يزاحم. أنا عندما نزقت بالعمرة وأنا أطوف إذا بامرأة من سوريا بسم الله ما شاء الله لقيتها دب في الأرض هتموت. بعض أهل الخير شالوه ولحقوه. طب أنت بتزاحمي ليه؟ ستنا عائشة وهي أم المؤمنين كانت تطوف على أطراف الحرم على أطراف المطاف، ها؟ وهي أم المؤمنين وكلها يوسع لها زبط النبي يا راجل، لكن بره خالص. فالمرأة تطوف فين؟ بعيد في الوسع على الأطراف. طب ما هي معاها زوج، طب ما لازم يكون معاها محرم يطوف معاها، ما يزاحمش بقى. كلام واضح؟ 26 من أخطائهم عند الطواف إن بعضهم بيتمسح أثناء الطواف بجدران الكعبة وبأسطر الكعبة، وهذا خطأ إذ أنه لم يشرع إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني تلمسه بإيديك، غير كده لا. هو أي حيطة بتقابله عمل يمسح فيه واتشعبت في الستائر، أي حيطة ما ينفعش، دي بدعة. هو الركن اليماني تستلمه بإيديك، والحجر الأسود تقبله عند الزحام تشاور عليه، وكفى الله المؤمنين القتال. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخطائهم في الطواف بعضهم يطوف على غير وضوء وطوافه باطل، إذ أنه يشترط في الطواف أن تكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر وعلى وضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة فلا يتكلم فيه أحدكم إلا بخير أو كما قال رسول الله. لكن لا يشترط الوضوء عند السعي بين الصفا والمروة، مش شرط. كلام واضح؟ لكن الطواف حول الكعبة لازم تكون إيه؟ متواضع. طب انا بطوف خدت 3 أشواط وضوء اتنقض، سؤالك انا قريت وضوء اتنقض اعمل ايه؟ توضا واتي وابني على ما فات، مش هما 3 أشواط توضا وهات 4. طب انا بطوف هما 7 أشواط، الشوط يبدا من امام الحجر الاسود وينتهي عنده كده 1. طب انا اتلخبط، ما هو زحمه، يا ترى يا واد يا حسين دول 4 أشواط ولا 5؟ 5 ولا 6؟ مش بيحصل؟ ابني على الأقل. ها؟ 5 ولا 6؟ لا يبقوا ايه؟ 5. 6 ولا 7؟ لا يبقوا ايه؟ 6. ماشي؟ صلوا على رسول الله. 29 هما الدرس النهارده سهل، هما حوالي 200 حاجة وهنخلصهم إن شاء الله. بتشوف 200 غلطة في الحج، دي كارثة. 29 من أخطائهم عند الطواف بعضهم يعتقد أنه لا بد له أن يطوف بالكعبة بمجرد وصوله إلى مكة مباشرة، وده خطأ. أنا لو جاي من سفر، وكلنا بنبقى جايين من سفر وتعبان، أروح الفندق أضع الحقائب أقلع الإحرام والإزار أخذ لي حمام ساخن وبعدين ألبس الإزار والرداء تاني، لو مبهد وتعبان نام لك ساعة، نام لك ساعتين، نام لك 10 ساعات ماشي. لا احنا نرمي الشنط وعكاعه، مين قال كده؟ ده مش واجب، ده مش واجب. قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 30 من اخطاء الناس عند الطواف ان بعضهم يطوف من داخل حجر اسماعيل، ومن طاف من داخل الحجر فطوافه باطل، لأنه عندها يكون طاف في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، والمشروع الطواف في الكعبة حواليها، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العظيم. 31، بعضهم عند الطواف لا يجعل الكعبة عن يساره، وأثناء الطواف لا يجعلها عن يساره، بل يجعلها خلف ظهره أو أمامه أو عن يمينه، وهذا يبطل الطواف. النقطة دي مهمة جدا. الطواف يكون إزاي؟ هتقف على الخط المعمول في الأرض الحرم، واللي فوق في لمبة خضراء بتميزه بداية الطواف، صح؟ قدام الحجر الأسود. تخلي الحجر الأسود على شمالك، تبص الأول كده تستقبله، بسم الله الله أكبر، وبعدين تخليه على شمالك وتلف كده. بعض الناس يستقبل الحجر الأسود، بسم الله الله أكبر، ويقعد يطوف الكعبة قدامه مستقبلها كده ويلف كده. ما ينفعش، لازم على شمالك، على الشمال. بعضهم يخليها في ظهره، عمال يبص على الناس اللي فوق، الواد محمد اهو، ويطوف بظهره عمال يتفرج. الطواف باطل، لازم على شمالك، فلا تستقبلها ولا تبقى على يمينك، يبقى تطوف عكسي، ولا تخليها ورا ظهرك، على يسارك. صليت على رسول الله، لازم ننتبه لده، لازم. نعم. كذلك 32، من أخطائهم عند الطواف بعض الحجاج يلتزمون بالرمل في كل الأشواط. ما هو الرمل؟ كل الرمل الرمل الرمل لا يا عم، مش الرمل بتعب، الرمل اللي هو ايه؟ المشي بخطى سريعة. الرمل بيكون في كم شوط؟ في الثلاث أشواط الأول فقط شرع للرجال فقط. المرأة تمشي مشيتها الايه؟ العادية للرجال. بعضهم بيرمل في السبع أشواط وهذا خطأ، بعض النساء يرملن وهذا خطأ. قلت على رسول الله، هم ثلاث أشواط الأولى فقط. 32، من أخطائهم عند الطواف بعضهم يبتدئ الطواف من أمام الكعبة، من أمام باب الكعبة، وهذا خطأ، بل بدايته من أين؟ من عند الحجر الأسود، وإلى الحجر الأسود هذا شوط. كذلك من أخطائهم عند الطواف بعضهم يقف عند الخط الذي يبتدأ منه الطواف، أو عند الحجر الأسود، يقف طويلا. دي كم؟ 34. مش في خط من الرخام كده مميز عن أرض الحرم؟ اللي راح يعرف الكلام ده، ها؟ ده اللي بنبدأ منه، هو يجي عند الخط نحو، مش بتشوفه كده؟ لا، الطواف يجي عند الحتة دي، ها؟ يبقى فيه عرقلة، في بطء في المشي، مش كده؟ من ايه؟ من الناس اللي مش عارفة حاجة دي، يقف على الخط طويلا، بسم الله الله أكبر، يا رب أجوز البيت، ربنا ياخد جاري فلان، ويقعد يدعي له خمس ست دعوات، وأنت ماشي، وأنت ماشي على وصلت كده نفس المشي، بسم الله الله أكبر، ما تقفش. الوقوف هذا يعرقل حركة الطائفين، وغير مشروع أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 35، بعض الحجاج عند الانتهاء من الطواف يخرجون على أقفيتهم، ظنا منهم أن هذا فيه تعظيم للكعبة. بعد ما يطوف هيدي الكعبة ظهره كده ويطلع على الصفا والمروة، الولد ورع يفضل ايه؟ يرجع بظهره. والله شفتهم، ده انا شفت حتى بعض الناس في مسجد النبي محمد ماشيين، حتى في جامع النبي في الساحة اللي بره ماشية بظهرها، واحدة ست ماشية بظهرها، ما استعلق احترس السيارة ترجع الى الخلف. انا تمشي بظهرك ليه يا حجة؟ ليه يا حرام؟ ادي ظهر لجامع النبي، ادي ظهر للكعبة، حرام عليك، حرام قوي. مين قال كده؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ وكل في عقله. والله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 36، من اخطائهم عند الطواف بعض الناس يظن ان ركعتي الطواف لا يجزئان الا خلف المقام، لما ركعتين اللي خلف مقام ايه؟ سيدنا ابراهيم، ربنا لو تاخذ من مقام ابراهيم ايه؟ حصان، ولك لازم يكون وراه او بحذائه او عند الزحام، اعمل ايه؟ صليهم في أي مكان في الكعبة. كلام واضح؟ حتى لو في الدور التالي. إيه بقى روقانه في وسع؟ صلي خلف المقام. صعب، بس ممكن تصلي بحذائه خير وبركة. صعب أي حتة، أي حتة. والضرورة تبيح المحظورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من أخطائهم الإطالة في ركعتي الطواف، ودي سنة أصلا. يجي يصلي خلف مقام إبراهيم يطول قوي، أو بعضهم يصلي يروح قاعد ويدعو. لا ده صح ولا ده صح. ده السنة في ركعتي الطواف إنك تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وإيه والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وإيه والإخلاص. شوف النبي محمد كان بيعمل إزاي. ليه؟ تخفيف. أخويا واقف عايز يصلي ورايا، في 200,000 واحد ورايا، خليك خفيف. ها؟ ما تقعدش، صلي وبالسلامة اطلع على الصفا والمروة من أجل استكمال السعي. لا، 38، أنا كلت واحد. 38 من أخطائهم عند الطواف إن بعض الناس يتمسح بمقام إبراهيم. يروح عند مقام إبراهيم حجر. الآية فيه إن رجل سيدنا إبراهيم حفرت في هذا الحجر بين كده، وحواليها معدن بزجاج عشان الناس تتفرج. والسنة نحن نصلي وراء ركعتين بالقرآن، واتخذ من مقام إبراهيم إيه وصل. هو يروح هناك روح واخد الأحسن من المقام. إيه ده يا عم الحاج؟ يقولك ما قام سيدنا إبراهيم، هو فاكر إن سيدنا إبراهيم مدفون هنا، مقامه. في فرق بين مقام ومقام. صليت على رسول الله، ده حجر ملوش لازم، حتى حجر ملوش لازم، لا يضر ولا ينفع. الفكرة ان سيدنا إبراهيم وقف عليه هو بيبني الكعبة، بس يذكرنا بقصة بناء الكعبة. والسنة نصلي ان احنا نصلي وراء ركعتين، وكان زمان ملصق بالكعبة اصلا، كان قديما كان ملصق بالكعبة. هو كان يعني بيقف عليه في المكان ده ويبني كعبة، في مساحة كبيرة، مساحة هائلة، هو كان لازق في جدران الكعبة. فلما عرقل الناس عن الطواف بعض اهل العلم افتوا بجواز نقله، مش موضوعنا، ده مش مقامه ومش مدفون فيه، ده حجر. السنة صلي وراء ركعتين لله. ماشي يا مولانا؟ صلوا على صلى. 39 من اخطاء الناس عند السعي في الصفا والمروة. اذا احنا قلنا الاحرام وقلنا ايه الطواف، احنا دلوقتي فين؟ الصفا والمروة. بعضهم يعتقد ان السعي لا يتم الا اذا صعد على اعلى جبل الصفا واعلى جبل المروة. والصواب ان ترتفع في اي مكان منهما، ولا يشترط بلوغ النهاية. اللي راح يعرف الكلام ده كويس، ما عادش جبل زي زمان ده رخام وما شاء الله حاجة اخر من جهل، ويجي كده يجي ايه كتلة كده ما تجيش 6-7 حجارة فوق بعض، ده الصفا حجارة سودة صلدة ما ينبتش فيها زرع، صلدة. الصفا هو الحجر الأسود الذي لا ينبت عليه الزرع. المروة عكس، المروة كحجر ينبت عليها زرع وألين من الصفا. طيب فتطلع في ناس مصممين يطلعوا فوق أعلى حجر، غلط. المكان المرتفع ده كله ده إيه؟ الصفا في حجر. وكذلك عند المروة. 40 بعض الناس يحسب الشوط من الصفا إلى الصفا، وده خطأ. هما 7 أشواط، الشوط يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، كده واحد. من المروة للصفا بقوا 2، هتلاقيهم 7 أشواط بدأوا بالصفا وانتهوا بالمروة. صفا مروة، ادي واحد، مروة صفا، 2، صفا مروة، 3، مروة صفا. هتلاقيها في الآخر بدأت بالصفا وانتهت عند المروة. صلوا على رسول الله. 41 بعض الحجاج يرمل في جميع السعي. والصحيح أن الرمل في السعي بين الصفا والمروة يكون للرجال فقط، وبين العلمين الأخضرين فقط، وبيأخذها جاري من أول الصفا إن أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويأخذها بقى إيه؟ جري جري جري، خلاص تمشي بتؤدة وعليك السكينة. لما توصل للميلين الأخضرين هتلاقي في المسعى كده معلمين علامتين كده، أو في نور أخضر، المسافة دي اللي الرجل يرمل فيها قبلها أو بعدها لا، والرمل يكون لمين؟ للرجال فقط. 42 من أخطائهم في السعي أن بعض النساء يرملن في السعي، وهذا خطأ، إذ أن الرمل وعند الطواف أو للكعب وعند بين الميلين الأخضرين في المسعى لا يكون إلا للرجال. 43 بعض الحجاج يضبع حتى في المسعى، الضبع اللي هو إيه؟ كشف الكتف الأيمن، هو يقعد كشف لكتفه اليمين كده لحد ما يروح ويسعى، هذا خطأ. 44 من أخطائهم في المسعى تخصيص دعاء لكل شوط، الكتب إياه الكتب الصفراء اللي عاملة دعاء لكل شوط في الطواف حول الكعبة، عاملة كمان دعاء لكل شوط في السعي بين الصفا والمروة، وهذه جهالة، ولم يخصص كلام معين تقوله بين في المسعى، فلذكر بتسبيح بتحميد بتكبير بدعاء. طب تعب اسكت وتفكر في ذنوبك، اضرع الى الله بالتوبة، كن على ذكر. 45 من اخطائهم في المسعى بين الصفا والمروة ان احيانا تقام الصلاة ولا يتوقفون عن السعي، وهذا خطأ. اذا الصلاة قيمت روح صل، وبعد الصلاة ابني على ما فات، كم شوط؟ 3، صلي وبعد كده كمل. ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا ايه؟ موقوتا. 46 بعضهم يعتقد ان السعي بين الصفا والمروة عبادة في غير حج ولا عمرة، يعني هو راح عمل عمر ولبس البدلة بتاعه وصل الكعبة ولك يلا يا حاج إبراهيم نسعى شوية، اسعى اسعى يلا اسعى اسعى ليه؟ بسعى بسعى عباد. غلط يا حبيبي، السعي بين الصفا والمروة نسك من مناسك الحج ومن مناسك العمرة، لا انت معتمر ولا حج تسعى ليه؟ طب ممكن اطوف حوالين الكعبة بملابسي؟ من الطواف صلاة، دي حاجة ودي حاجة. حد ناوي حج ومن ناوي حج صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 47 من أخطائهم في المسعى بعضهم يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف، طفنا بالكعبة لازم حتما نسعى دلوقتي، لا تعال روح كل وتعال، اطلع المطعم بره وكل وتعال، تعبان ندد شوية ريح عادي، كلام واضح؟ إنما فورا لا لا لا، خذ راحتك يا سيدي. نعم. 48 من أخطائهم بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة وعند حلق الرأس أن بعضهم يحلق جزء ويترك جزء من رأسه. عند الحلق المرأة لا تحلق، المرأة بتعمل إيه؟ تقصر، تأخذ من شعرها بقدر الأنملة قد عقلة الإصبع، تجمع شعرها كده وعد حتى بالمقص قد عقلة الإصبع. إنما الرجل الأفضل له أن يحلق، ويجوز له أن يقصر. يحلق يعني إيه؟ يعني زلبطة، اللغة الويلاوية زلبط، أنا عايزها زلبط، ده الأفضل. نبي دعاهم مرتين، دعا للمحلقين مرتين ودعا للمقصرين مرة، هتقصر زي بعض بس. هتقصر ازاي؟ تلاقي فلان بيك ماسك المقص واخد لي حته من سوالفه كده، قصرت ما قصرتش، او واخد لي حته من هنا كده، قصرت ما قصرتش. لازم التقصير يشمل الراس كله، يبقى يا راجل اللي بتحلق انت خليها نمره 4 كلها طول واحد، لما تاخد لي حته وتسيب حته، لا اما بتقلد النساء ان المراه لا تقصر من جميع الراس، لا اما راح تحج وانت حليلي كابوريا، وانت خدت حته وسبت حته، هذا خطأ. 50 من أخطائهم بعد السعي بين الصفا والمروة، بعضهم يذهب إلى بيته ويلبس ثيابه العادية ثم يحلق بعد ذلك. طفنا بالكعب، سعينا بين الصفا والمروة، فاضل إيه يا عم الحاج؟ فاضل تحلق. طيب أما نروح، يروح مروح قالع الثياب ولبس ثيابه العادية يقول لك أحلق بقى دلوقتي. غلط، كده عليه دم واجب. امال الصح ايه؟ اوعى تقلع الازار او الرداء الا بعد ايه؟ الحلق. بعد الحلق احلق وبسط يا جميل. لو قلعت قبل الحلق ولبست الثياب العادية يبقى وقعت في محظور من محظورات ايه؟ الاحرام، الا وهو لبس الايه؟ المخيط. يبقى عليك دم واجب ويذبح في مكة ويوزع على أهلها. 51 يودي ألماظة ده صلى رسول الله. 51 من أخطائهم بعد السعي بين الصفا والمروة، بعض الحجاج يبدأ بحلق شق رأسه الأيسر، والسنة أن يبدأ بالأيمن. بعضهم يحلق وقاعد ساكت، وهذا خطأ، كن على ذكر، مش كده؟ بعضهم يجادل، تطلع من المسعى تلاقي المحلات نص الحلاقينها ندوة ومن باكستان وبنجلاديش، مش كده؟ تقول له عايز اقصر، يقول لك 10 ريال. ما اعرفش دلوقتي بقى بكام ريال. 10 ريال، احلق دماغي ب10 جنيه، ده 10 ريال يعملوا كام؟ 15 جنيه. 15؟ لا يا عم، تمشي معاك ب5 ريال. التاني ما عندوش تفاهم بتاع بنجل ده، 10 ريال. ويقعد يجادلوا وشغلانه، ويمكن يتخانقوا بعد الحلاق. ايه ده؟ مش جدال في الحاج. انت صعبان عليك، هات مكنه حلاقه واخوك يحلق لك وخلاص. انما لا جدال، احلقش وانت صامت، لا تبدا بشقك الايسر. الامام ابو حنيفه قال: تعلمت 3 امور في الحج من حجام. اللي انا قلتهم دول، واحد حلاق لفت نظر سيدنا ابو حنيفه اليهن. حتى الحلاقين زمان كانوا فقهاء، حتى الحلاقين. انما احنا النهارده حلاقي زيك فين بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 52 كده انت خلصت العمره. لو انت متمتع روح تحمى، البس القميص العادي وخليك بقى تمتع بالكعبه، وصلي وروح وتعالى لحد يوم الترويه اللي هو يوم ايه؟ 8. يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة. المفروض في هذا اليوم تنطلق الى منى ضحى يوم التروية، الساعة 10 صباحا، 9 صباحا، 8 صباحا، تطلع عليه على منى، هتبيت فيها، مش كده؟ وضحى 9 من ذي الحجة هتطلع على عرفة، وهتقعد في عرفة لحد ما تصلي لحد غروب الشمس، وهتفيض من عرفة إلى مزدلفة. أخطأهم إيه بقى؟ 1، بعض الحجاج يذهب يوم التروية مباشرة إلى عرفات ويبيت فيه إلى اليوم 9. ليه يا حج؟ يقول لك عشان أحجز مكان، وهذا خلاف للسنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في منى في ضحى اليوم 8 من ذي الحجة، ويظل به إلى طلوع الشمس في اليوم الايه؟ 9. 54 من أخطائهم يوم التروية على منى أن بعض الحجاج يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ظنا منه أن الجمع والقصر جائز في منى، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع في منى هو القصر دون الجمع. في منى مفيش جمع، في قصر. الظهر تصلي ايه؟ 2، والعصر 2، والعشاء 2، لكن ما تجمعليش ظهر مع عصر ولا مغرب مع عشاء جمع تأخير. الكلام ده في منى لا، له مكانه الآخر. 55 من أخطائهم يوم التروية ان بعض الحجاج ينزل قريبا من منى ولا يتثبت من حدودها، وهذا خطأ. المستحب المبيت في منى. والواجب على كل حاج أن يسأل إلى أين تمتد حدود منى. زحمة رهيبة أنا عارف، اسأل يا عم الحاج المكان ده من منى لحد فين أبقى في منى. اسأل أي مكان يقابلك وخلاص، قول هنا كويس، هنا طراوة، هنا شجرة نقعد تحتها. مش بمزاجك، مش بمزاجك. 56 أخطاؤهم في يوم عرفة. من أخطائهم في يوم عرفة بعض الناس لا ينزل في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ومن لم يقف على عرفة فحجه باطل. 57 بعضهم يجلسون في الجزء الأمامي من مسجد نمرة، وهذا خطأ، لأن الجزء الأمامي من مسجد نمرة خارج عن عرفة، يبقى أنت كده مش عارف عرفة، الجزء الأمامي بره فلا تجلس فيه. لو جلس فيه لحد ما الشمس غربت يبقى حجه باطل. طب لو ما عرفش ولحق قبل الشمس ما تغرب بدقيقة راح جاري جوه بقى في حدود عرفة يبقى أدرك الحج. احنا عايزينك أي وقت تكون فين؟ قبل غروب الشمس فين؟ في عرفة. صلوا على رسول الله. 58 بعض الناس يذهبون إلى عرفة وإلى جبل الرحمة وإلى غار حراء في غير مواسم الحج من أجل الصلاة هناك والتماس البركة، وده غلط. واحد بيعمل عمرة يقول لك هنفسحكوا بقى هنوديك عرفة، ليه؟ ويطلع على عرفة يصلي ركعتين، ليه؟ ركعتين ايه دول؟ وبعضهم يطلع إلى غار حراء صلى ركعتين، وغار طور لو هناك من ناحية تانية، ليه؟ هذه الأعمال بدعية. ولذلك السعودية النهاردة قفلت غار حراء وغار طور، قفلتها بالحديد، وضع يافطة كبيرة يجي 3 متر تحت، إن الصلاة في غار حراء بدعة. النبي كان بيتعبد هناك قبل البعثة وما سابتش ده عنه، مش سنة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9 بعضهم يزاحم للمقوس في مسجد نمرة، وهذا خطأ، إذ أن عرفة كلها موقف. 60 من أخطائهم إن بعضهم بيتعجل وينزل من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا خطأ. الدفع من عرفة إلى مزدلفة لا يكون إلا بعد إيه؟ غروب الشمس. 61 بعضهم، ودي كارثة، يجهل قيمة الوقوف بعرفة. عرفة ده أنا عايزك تقف على الجبل، عايز بكاء، عايز دعاء، عايز تضرع، عايز انك تفتكر الآخرة. ده بعضهم مع الأسف على عرفة يشرب سجاير، واللي حج يعرف ده كويس. يا راجل يا طيب، على عرفة الأماكن التي تسكب فيها العبرات وتستنزل فيها الرحمات بتسبرس، عيب عليك يا أخي. وبعضهم بيشرب جوزة على عرفة وفي منى والله، وبتصوروا على عرفة، صح؟ صورة عشان الحج فلان على عرفة، راح استوديو عرفة. اتق الله، اتق الله، اعرف المكان اللي انت واقف فيه ايه. 62 اخطاؤهم عند المبيت في مزدلفة، الاسراع في الافاضة من عرفات الى مزدلفة، ينزلوا جاري، ناس تقع، ناس تطفعص، ناس تموت، ده خلاف السنة. النبي عند الافاضة كان يقول ايها الناس السكينة السكينة، الراحة، استعجلش، ايها الناس السكينة السكينة. ثم من اخطائهم بعضهم يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول الى مزدلفة، وهذا خلاف السنة. بعضهم يحيي ليلته في مزدلفة، نزل من عرفة بقى في مزدلفة، ولك قيام ليل بقى، غلط. بل المشروع انك تنام، مفيش قيام ليل في مزدلفة، في ايه؟ نوم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الى مزدلفة اضطجع حتى صلاة الفجر. كذلك بعضهم يظل في مزدلفة الى ان تخرج الشمس، والنبي خرج من مزدلفة الى منى بعد صلاة الفجر مباشرة، وفي طريقه وقف عند المشعر الحرام ودعا بدعاء ايه؟ طويل، دعا بدعاء طويل. ثم عند رمي الجمرات، عند رمي الجمرات اتفرج بقى وتفك الجمرة، المفروض الحباية تبقى كحبة الفول ولا تزيد على البندقة. بعض الناس يرمي حجارة، وبعضهم يرمي أحذية وشباشف. المفروض عند رمي الجمار يقول ايه؟ بسم الله، الله اكبر. كل رمي يرمي واحده، لو رمى 7 في مره واحده ما يتحسبوش 7، يتحسبوا واحده. بسم الله الله أكبر. ده بيرمي بقى الجزمة. يا شطان يا ابني، انت اللي خليتنا طلق مراد. يا هو قاعد لك تعمود خرسان شاخص عشان تعرف بترمي فيه. ناس بتموت عند رمي الجمار، ناس بتجرح عند رمي الجمار. جهالة خطأ، هذا من أخطائنا عند رمي الجمار. كذلك يرمون بحصى كبيرة، بعضهم يغسل حتى الحصى، يغسل الحصى ثم قالوا على رسول الله. بعضهم لا يبيت، وده آخر ما نختم به، بعضهم لا يبيت في منى إلا في يوم العيد. مشيت ليه؟ ولك ما ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا إيه؟ فلا إثم عليه. وده غلط، اليومين بيبدأوا من يوم 11 و 12، يعني اللي يتعجل يمشي يوم إيه؟ 13. ماشي يا مولانا؟ هذه بعض أخطاء الحجاج والعمار. خلاص كده؟ يا أخي تعبتني. هذه بعض أخطاء الحجاج والعمار في أداء فريضة الحج والعمرة. كان في كلام عايز أقوله في ذبح الهدي، وبعضهم بيذبح الهدي ويرميه، وبعضهم بيذبح الهدي خارج الحرم المكي، وبعضهم يطوف طواف الوداع ويمكث في بيته طويلا، وده ما ينفعش. لازم يكون طواف الوداع آخر عمل تقوم به فين؟ في مكة. حد عنده سؤال بقى في اللي قلناه؟ يجوز لك أن ترمي عن مريض أو عن عاجز، لكن لو رميت الجمار عن واحد قادر مستطيع فهذا خطأ ولا يجزئ، منفع. كلامنا على المرضى كبار السن، الضعاف، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.